بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لجلسة قيمة حوت نصائح وتوجيهات وفوائد جمة بعنوان ثوابت عادوا إلى التشكيك فيها لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والتي كانت مساء يوم الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 34 و400 هجرية في استراحة الفجر بمدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن من نعم الله تبارك وتعالى علينا وعليكم ما يمن به ويتفضل من فرص الزيارة هذه التي هي سبب رئيس في تلاقينا جميعا. وهذه المجالس لا شك أنها إذا لم تعمر بالخير والذكر والعلم والطاعة كانت على أحد مجلسين، إما مجلس يشغل بما لا يجوز أن يشغل به، وإما مجلس أقل الأحوال أهله فيه كفافا لا لهم ولا عليهم. والعاقل والموفق من وفقه الله جل وعلا للحرص على حضور المجالس المعمورة بالذكر التي يتنادى لها الملائكة، كما جاء ذلك في صحيح البخاري: إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الطرق يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، في لفظ نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم. الحديث ومجالس العلم هي أشرف المجالس، ومجالس الذكر هي أفضل المجالس. وذلك لأن صاحبها ينثني منها بالخير، وينثني منها بالعظة، وينثني منها بقوة الإيمان وتجديده بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، إننا في هذه الآونة الأخيرة في هذه الأيام كما يسمع الكثير منا ما يجري على الساحة الدعوية، ساحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ما يجري عليها من أمور، وما يجد فيها من أقوال ووقائع. وإن نرى من ذلك عجبا كثيرا، وبعض ما رأيناه في هذه الأيام قد مر علينا قبل أكثر من 20 عاما. ومن أعظم ما رأينا اللغط الكثير واللغو الكثير والتشكيك العريض الكبير في الأصول المسلمة أو في بعض الأصول المسلمة في عقائد أهل السنة والجماعة. وأصبح الناس يخوضون في هذه المسائل وكأنهم للأسف ليس عندهم هاد يهديهم أو مرشد يرشدهم، مع أننا نقرأ ونبتهل إلى الله في دعائنا في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط المستقيم هو الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في سورة الفتح في قوله: تم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وبعد أن هداه الله إلى هذا الصراط المستقيم أمره بالدعوة إليه في قوله جل وعز: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فانظروا إلى قوله: ويهديك صراطا مستقيما، وبعد أن هداه ربه واجتباه كلفه بالهداية إلى هذا الصراط: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية إلى هذا الصراط المستقيم الذي وصفه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأمرنا أن نسأله إياه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الذي يدلك عليه الوحي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالهداية هذه لمن فتح الله قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، كما قال جل وعلا: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. قال في الآية الأخرى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإسلام والسنة، والكشف عن هذا الصراط بالنور المبين بالكتاب والسنة بنور الوحي. فيا عجبا، كيف يتخبط بعد ذلك والقرآن والسنة بين أيدينا؟ بلى، إنها الأهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالضلال باتباع الهوى، والهداية باتباع النور المبين والوحي الذي أنار الله به الطريق للسالكين. فمن أراد السير على هذا الصراط فعليه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليتدبرهما ويتأملهما وينظر كيف كان القوم أهل الإيمان والاستقامة، أهل الصلاح والديانة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، فينتهج نهجهم وسبيلهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فالواجب هو هذا، تذهب لمن اهتدى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصار على الطريق فتقتدي به. قد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بسبب الانصراف عن هذا الكتاب وهذه السنة المطهرة والانحراف عن طريق أهلها السائرين عليها الداعين إليها والممسكين بها حصل هذا الانحراف. وبسبب الإعراض عن الاستماع للأدلة الواضحة الساطعة من الوحي كتابا وسنة وقع هذا الانحراف، لأنه ما بعد الوحي إلا الضلال، هذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. وقد تكفل الله جل وعلا لمن قرأ هذا القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة، وأما من أعرض عنه فله المعيشة الضنك في الدنيا ويحشر يوم القيامة أعمى. فيأتي الاعتراض، رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. فهذا جزاء الوفاق، الضلال في الدنيا بالانحراف عن الشرع الحنيف، جزاؤه في الآخرة هذا الذي سبق. فأصبحنا الآن مرة أخرى نسمع التشكيك في المسلمات، وللأسف فمن ذلك ما نراه في هذه الآونة ونسمعه، وقد سمعتموه ربما كلكم أو أكثركم، وهذا قد سبق الكلام عليه قبل أكثر من 20 عاما، الدندنة الجديدة على قضية الإنكار على الأئمة علنا، والنصيح والإعلان بالنصيحة إذا لم يقبل من الناصح. هذه مصيبة عظيمة يراد منها إثارة الفتن والفوضى وزعزعة الأمن ومنازعة السلطان، بل هي تجرئة لكل سفيه على مقام هذا السلطان. ونحن نتكلم فيه مرة أخرى غير مبالين بما يقال فيه، ليقولوا ما شاءوا، لأن هذا من الدين. والله لا علم بنا حاكم ولا أمرنا به حاكم ولا دعانا إليه عالم، ولكن دعانا إليه ربنا جل وعلا خصوصا وقد قام الموجب مرة أخرى. فإذا أخطأ شخص وخالف السنة لم يجز أن تترك السنة الصحيحة لترك هذا الشخص ولو كان عالما، بل يقول النووي لا يجوز ترك السنة إذا صحت لترك بعض الناس لها، بل لترك كل الناس، لو تركوها لا يجوز أن تترك. هذا دين الله جل وعلا. فإذا من الله عليك بالعلم المعرفة فاحمد الله جل وعلا على ذلك. فالآن عادت القضية مرة أخرى، وحتى اضطرب بعض أبنائنا السلفيين، كيف؟ قالوا والله الشيخ الفلاني أنكر على السلطان علنا. أقول لك قال رسول الله، تقول لي قال الشيخ فلان؟ أيهم أعظم، قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر المأمورين باتباعهم رضي الله عنهما، أو الشيخ فلان؟ عجبا لكم. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يوشك أن تمطر عليكم السماء حجارة. أبو بكر وعمر نحن أمرنا باتباعهما، لكن متى؟ إذا لم نجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الباب. أما إذا وجدنا فلا يقدم على قوله قول أحد كائنا من كان، ولو كان أبو بكر وعمر، فضلا عن العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني، فضلا عن صاحب الهوى والانحراف والابتداع. هذا لا عبرة به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فبدأ بسنته عليه الصلاة والسلام، ثم سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا الباب. السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وفي الدعوة إلى الذي ذكرنا تجري أهل السفهاء على السلاطين المسلمين وعلى حكام المسلمين، والحاكم المسلم إذا ذهبت هيبته وانتزعت من صدور الناس انتثر نظم العقد، وإذا انتثر نظم العقد تقطع تفرق الناس واضطربت شؤون حياتهم الدينية والدنيوية. فنحن الآن نسمع، ذهبنا إلى الأمير إلى الملك ناصحنا لكنه لم يقبل منا. طيب وإذا لم يقبل منك ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تقول الحمد لله برئت ذمتي، وهو وشأنه أمره إلى الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما أن تذهب تشنع عليه في المحافل والمجامع ومنابر الإعلام فهذا والله أبطل الباطل، لأنه مصادم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أمرك بقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلو به وليحدثه فيما بينه وبينه. انظر إلى هذه الدرجات، ليأخذ بيده ملاطفة له وتقديم لأسباب القبول، كما تأخذ بيد المنصوح تتلطف إليه لعله يقبل، فتقديم الأسباب الموجبة للقبول بين يدي النصيحة مطلوبة، فليأخذ بيده وليخلو به، ما يحدث أمام الناس. ثم قال بعد ذلك مؤكدا: وليحدثه فيما بينه وبينه. طيب، حصلت هذه الأمور، حدثته فيما بينك وبينه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر هملا، وإنما أحكمه عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. إن قبل الحمد لله بها ونعمة، هذا هو المراد للناصح والذي يحبه، أن يفتح الله على قلب هذا الحاكم فيأخذ ويقبل الحق. ما قبل برئت ذمته، وإلا كان أدى الذي عليه. انتهى الحديث. هل قال له أخرج في القناة الفلانية أذعها؟ قال له يطلع على المنبر أعلن ذلك؟ ويؤكد هذا فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري أنهم قالوا لأسامة بن زيد كما في حديث ابن الخيار: ألا تأتي هذا الرجل، يعني عثمان رضي الله عنه، فتكلمه أو تنصح له؟ قال: أترون أني لا أكلمه إلا إذا حدثتكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ولكني لا أفتتح باب شر، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا الواجب على الناس في هذه المسألة، ولكن للأسف أصبح الحجة: فلان كتب كتاب ونشره بالإنترنت. فلان ليس بحجة. إذا صحت السنة كما قلت لكم، قال النووي رحمه الله: بل هو كلام أهل العلم قاطبة. هذا في صحيح مسلم، انظروا عند حديث صيام ستة أيام من شوال، حديث أبي أيوب، انظروا في صحيح مسلم وكلام النووي رحمه الله عليه. لما قال مالك رحمه الله إنه لم يلقى أحدا من أهل العلم يصومها، والنووي حكى أن في هذا الحديث حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، قال هذا الحديث حجة للشافعي وأحمد ومن وافقهما، وذكر قول مالك. ثم قال: وإذا صحت السنة لم يجز أن تترك لترك بعض الناس لها، بل كله، لو تركها الكل لم يجز أن تترك، فكيف إذا خالفها شخص؟ 20 احتمال، 100 احتمال، 1000 احتمال، إذا كان هذا العالم سني وقال قولا يخالف هذه المسألة، في هذه المسألة النص الصحيح الصريح يحتمل له أنه ما صح عنده أو ما بلغه، هذا قديما، والآن يحمل لعله لم يطلع عليه. أما إذا اطلع عليه فلا يجوز لنا أن نترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول هذا الشخص كائنا من كان، ولو كان عالما، لأنه ما من عالم إلا ويؤخذ من قوله ويترك ويرد ويرد عليه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ قوله جميعا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا هو الضلال المبين، تترك السنة لقول فلان. فما عسى أن يقال فينا لو أدركنا السلف الأولون الذين قالوا، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، كيف لو أدركونا اليوم؟ ما نقول أبو بكر وعمر، نقول قال فلان وقال فلان، أو الشيخ فلان فعل كذا. الشيخ فلان ما هو حجة، الشيخ فلان يحتج له ولا يحتج به، إنما الحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء كلام العالم أو الشخص الذي دونه من طلبة العلم مخالفا لكلام الله ورسوله، هذا الواجب علينا. والذي يرى الآن من نشر النصائح في النوادي الأنترنتية ونحوها، هذا مما لا يجوز فعله، لأنه مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، هل كل أحد يتكلم مع السلطان؟ لا. جاء في الرواية الأخرى في هذا الحديث ما يبين من هو الذي يتكلم مع السلطان. كما في حديث ابن أبي أوفى عند أحمد وابن أبي عاصم في السنة وغيره، مع ابن جهمان حينما تكلم على الخوارج والأزارقة، وهذا دأب هؤلاء من قديم، هذه الطريق طريق الخوارج، تكلم على الأزارقة خاصة في هذا لأن فتنتهم عمت في ذلك الحين، وأدركها ابن أبي أوفى أتباع ابن الأزرق نافع بن الأزرق، فقال لعن الله الأزارقة فراده في ذلك. جاء في هذا الحديث قال يا ابن أخي إن كان السلطان يسمع منك، ثم ذكر الحديث السابق. فما هو كل أحد يتقدم لهذا المقام، هذا له أهله، نحن لا نزدري الناس، لا والله الناس سواسية عند الله تبارك وتعالى، ولكن لكل باب أهله وفرسانه، وللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا كما للحرب فرسان. فإذا كان يسمع منك فتعال تفضل. وأما الاحتجاج بأن السلف فعلوا ذلك فهذا من أكذب الكذب، وهذه كتب السنة بين أيدينا ولله الحمد. احتجوا بحديث أبي سعيد الخدري في الإنكار في تقديم الخطبة على الصلاة في العيد، افعلوا مثله، ذهبوا جر ذيل السلطان، أنت رجال شجاع جر ذيله وشوفوا وش اللي يجيك، تفضل افعل مثل هذا الذي قال فيه أبو سعيد، أما هذا فقد أدى الذي عليه، افعل مثله. هذا هو تفسير لذاك الحديث الآخر، كلمة حق عند سلطان جائر. وأعظم الشهداء رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، تفضل اطلع عنده وقل له في وجهه أنت كذا وكذا وشوف. أما تقعد في مكان ما وتثير الناس، هذا من أبطل الباطل. ويقال بعد ذلك إن السلف فعلوا هذا، حاشا السلف من هذا، هذا فعل السلف. فأنت إذا أردت أن تفعل مثلهم فقل، أما طريقتك الآن فليست طريقة هؤلاء بحال من الأحوال، فلا تلبس على الناس، هذا من لبس الحق بالباطل، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يغركم من أن فلان أو فلان، أو قالوا الشيخ هذا الفعل فعله الشيخ فلان، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى في صدورنا وأجل. العالم يخطي والشيخ فلان يخطي، والمعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكيف تترك كلام المعصوم الذي هو الوحي وتذهب إلى كلام من لم يكن له من ذلك شيء؟ هذه المسائل أصبح الآن عند بعض أبنائنا فيها ارتباك، لأنه حصل من الشيخ فلان أو الشيخ فلان كما يقال أنه فعل هذا ونشره، ما هو بحجة ولو فعله فلان، ليس بحجة. الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أوضح ما تكون هذه الحجة، سمعناها. ولا يجب أن يقبل ما خالف في هذا. وأعجب من ذلك كله العكس، بعض هؤلاء المتكلمين يرضى، أو الناشرين في الإنترنت يرضى أنك تكتب له نصيحة وتنشرها في الإنترنت، هو بنفسه يرضى؟ ما يرضى، وهو من دهماء الناس. لا، وبعضهم يتشدق قائلا تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الأقوام نوع من التوبيخ لا أرضى استماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ما شاء الله. طيب، والسلطان هذا الذي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تسلك معه هذا الأمر، أوجبته لنفسك ببيت شعر وأنكرته على السلطان وهو ثابت بالحديث، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. انظر إلى هذا الفقه، تجد الهوى جليا واضحا. وأظن لست بحاجة إلى أن أبين أكثر. المسألة الثانية في هذا من الثوابت المتقررة عند أهل السنة، وأصبح الناس الآن يعيدونها مرة أخرى لكثرة الكلام فيها، وهي مسألة الهجر لأهل الهوى والبدع، والذي جاءنا وبلينا به في أنفسنا وأولادنا ومجتمعاتنا من الانحراف في هذا الجانب، إنما هو بسبب إهمال المباعدة لأهل البدع، المجانبة لأهل البدع والتباعد عنهم وهجرانهم، فحينئذ القلوب ضعيفة والنفوس تسول والشيطان يزين والشبه خطافة، نعوذ بالله من ذلك كله. فبعد أن كان الأمر فيما مضى متقررا على هجران أهل البدع، أصبح الآن يشكك فيه ويدعى إلى ما؟ يدعى إلى التعايش، يعني الرافضي، الصوفي، الحلولي، الجهمي، المعتزلي، كلهم سواء مع أهل السنة على عقيدة السلف الصالح. معاذ الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما مدح إلا طائفة واحدة، فرقة واحدة من 72 فرقة، هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما في حديث أبي هريرة وكما في حديث معاوية رضي الله عنهم جميعا وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويبوب أبو داود في السنة من كتاب السنة باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. ننظر إلى التبويب، مجانبة وبغض. المجانبة لا تكفي، التي هي البعد، أنت في جانب وهو في جانب آخر بعيد عنه تماما، لا تكفي، لا بد من بغضه لبدعته، لأنك إذا أبغضت البدع وأهلها بقلبك ما يمكن أن تلين معهم ولا تقترب منهم. وقد علق رحمه الله تعالى وقد ساق رحمه الله تعالى تحت هذا الباب الأحاديث الواردة في الحب في الله والبغض في الله، أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فنحن نبغض أهل البدع لله ونحب أهل السنة لله. المبتدع نبغضه ولو كان من أهلنا، والسني نحبه ولو كان بعيدا عنه. فالجامع بيننا هو الدين. علق شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما نقله في مفيد المستفيد، ذكره في مفيد المستفيد كفر تارك التوحيد عن هذا الحديث، قال هذا في بدع، هذا الكلام هذه الأحاديث في بدع لم تصل إلى الكفر، فكيف بالكفر رحمه الله تعالى. فإذا كان هذه القوة في مسألة مجانبة أهل الأهواء بغضهم وهجرهم ومباعدتهم، أصبح الآن مرة أخرى يشكك فيها. لا بد من التحاور، ولا بد من الجلوس، ولا بد من أن تسمع ما عنده، ولا تحكم على الناس برأيك أنت، والناس بحاجة إلى التقارب مع بعضهم والاستماع لبعض، والناس والناس والناس وكله من هذا. نسأل الله العافية والسلامة، خلافا للإجماع المنعقد في هذا على مباينة أهل البدع والأهواء وهجرهم حتى يتوبوا، لا لقاء معهم، حتى يتوبوا. إذا ما تابوا لا لقاء بيننا وبينهم. يسلم لنا الدين في أنفسنا ومجتمعنا وذرياتنا وخواص أهلينا، يسلم من الهلاك والانحراف، وفي الوقت نفسه يقهر المبتدع ويذل، فيظهر دين الله جل وعلا وتعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت عزة الدين حينما قام السلفنا الصالحون رحمهم الله بهذا الواجب، فكان أهل الأهواء والبدع في قهر وذلة. الآن جاءونا من الباب الخلفي وهو بدء المحاورة معهم عن طريق الإنترنت وعن طريق الواتساب ونحو ذلك، فأصبح يجر هؤلاء الذين لا علم عندهم أو عندهم شيء من العلم لكنه قليل، يجرهم هؤلاء من الأبواب الخلفية هذه التي ذكرناها، يجرونهم فيوقعونهم في شباكهم، فما تحس بعد أيام إلا وفلان قد انحرف، وإذا به مع الشخص الذي بالأمس كان يجانبه ويباعده لبدعته. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالإعراض عن هؤلاء أصحاب الشبه وعدم السماع لهم، وذلك لأنه مهلك ومردي لصاحب الحق، خصوصا إذا قل علمه أو ضعف فقهه وفهمه. فهذا الباب باب خطير، دعوة الدخول إلى المواقع الإلكترونية لكل أحد ويرد على هؤلاء هذا غير صحيح، هذا ما يقوم به إلا العالمون المتمكنون من معرفة الكتاب والسنة وطريق الأئمة الهداة رحمهم الله تعالى، الذين عندهم نور وبصيرة هم الذين إذا احتاج الناس إليهم هم الذين يتصدون للرد على هؤلاء. أما أن يدخل كل أحد فهذا يضر ولا ينفع. وللأسف الآن فتح هذا الباب على مصراعيه، وأنا أوصي إخوتي وأبنائي وأحبتي أن يحرصوا في هذا الباب كل الحرص على من لهم عليهم كلمة مسموعة من إخوانهم وأبنائهم وطلابهم وأصدقائهم ألا يدخلوا هذا الباب، وليبتعدوا عنه ويدعوه لأهل العلم المتمكنين العارفين بالشبه وكيفية الرد عليها، ويكفيهم هم أنهم يسلمون. هذا رأس مال، والسلامة رأس مال لا يعادلها شيء. أما الأمر الثالث الذي أحببت التذكير به من الثوابت التي أصبح الآن يشكك فيها للأسف، قضية الرد على من أخطأ، هذا متقرر عند السلف رحمهم الله تعالى. والمخطئون على نوعين، مخطئ في الفروع ومخطئ في أصول الإسلام في أصول الدين. أما صاحب الفروع فالأمر فيه معه هين وسهل والخطب يسير، لكن الكلام رد على أهل الأهواء. إذ الآن عادت الكلمات القديمة تطفو على السطح مرة أخرى بأن هذا يفرق الصف ويضعف الجماعة ويؤدي إلى التشتت. أبدا، الرد على الخطأ هذا أداء للنصيحة الواجبة، بيان غلط الغالطين من النصيحة لدين الله تبارك وتعالى. ومن سكت وهو يعلم ويرى حاجة الناس إلى البيان يندرج تحت ما حذرنا الله تبارك وتعالى منه بقوله جل وعز مخاطبا اليهود حينما قال: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قال جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما فعلوا. فمن سكت عن الحق في حين يلتبس فيه الأمر على الخلق فهذا متعرض لهذا الإثم، لعقوبة الكتمان، نسأل الله العافية والسلام. ونكون حينئذ كبني إسرائيل الذين حذرنا الله من أن نسلك سبيلهم. فالسكوت عن بيان الحق لا سيما مع حاجة الخلق إليه عظيم جدا، نسأل الله العافية والسلامة. منكر عظيم ووزر كبير وشر مستطير، لأن مؤداه أن ينتشر الشر والباطل والبدع والأهواء المضلة وأنت يا صاحب الحق ساكت. فهذا لا يفرق، بل هذا من النصيحة الواجبة: ما على المحسنين من سبيل إذا نصحوا لله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. ثلاثا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأوجب ما تكون النصيحة إذا سئلت في مثل هذا المقام، فإنها تتعين عليك إذا لم يوجد سواك، أو يوجد من لا علم عنده في الباب كعلمك، فإنها تتعين عليك النصيحة حينئذ، وتدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فإذا قامت الحاجة ويسترشدك المسترشد حتى لا يضل وينحرف وتسكت عن بيان الحق، يناسب مناسبة تامة أن يجعل في فمك لجاما من نار يوم القيامة، فتلجم به كما ألجمت نفسك وسكت عن النطق به في هذه الحياة الدنيا جزاء وفاقا. أما إذا عرفت أن السائل لا يريد الاستفادة يتشرى ونحو ذلك، فهذا لا عليك أن تجيبه. والكتم للعلم فاحذر، يقول الناظم: إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم، ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان، بل صون فلا تلم. فإذا توجب عليك وجب عليك أن تتكلم، لا بد من الكلام ولا تسكت، فإن هذا غش. وحق المسلم على المسلم إذا استنصحه ينصح له، وإن أشار عليه بغير ذلك وهو يعلم أن الرشد أو الرشد في غيره فقد خانه، كما جاء ذلك في الحديث عن صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من بيان الحق والهدى، ومن النصيحة للخلق وهدايتهم إلى طريق الحق والهدى، وليس هو من باب تفريق الكلمة ولا إضعاف الصف ولا زعزعة الوحدة كما يقال، بل هو من بيان طريق الله المستقيم ليسلكه من أراد الله به الهداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول سائل: سمعنا من ينتسب للسلفية يؤصل أصولا في الرد على المبتدع، يقول: لا ترد عليه حتى تعرف مقصده، حتى تكون عالما، وحتى وحتى، فما الرد عليه؟ أقول: أما أنه يشترط العلم في الرد، فنعم سمعتموه قبل قليل، وأما أنك لا ترد عليه حتى تعرف مقصده، هذا الكلام يحتاج إلى كلام. إذا كان كلامه ظاهر البطلان، أنا أسأله عن مقصده، إنما يسأل في المجمل المحتمل، أما البين البطلان فهذا لا بد من الرد عليه. إذا كنت ممن هو أهل للرد وسئلت عن ذلك، أو توجب عليك بأن لا أو بأن لم يوجد من يكفيك، فإنه يجب عليك البيان. ونحن ما أمرنا أن نبحث عن مقاصد الناس، نحن أمرنا أن نأخذ الناس على ظواهرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي لكم على نحو مما أسمع. فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار إسطامة. الحديث. ويقول لأسامة بن زيد رضي الله عنهما: هلا شققت عن قلبه؟ لما قال الرجل لا إله إلا الله فقتله علاه أسامة بالسيف فقتله، قال إنما قتل قالها تعوذا. قال هل شققت عن قلبه؟ أنت ما تعرف الذي في بطنه، ولم تكلف به، تكلف بالظاهر. وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يقول كما في البخاري: كان الناس في زمن النبوة يؤخذون بالوحي، أما الآن فقد انقطع الوحي. هات رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نأخذ الناس بالظاهر، من أظهر لنا خيرا أدنيناه وقربناه، ومن أظهر شرا أقصيناه وأبعدناه، أو كما قال رحمه الله. فنحن ما أمرنا بالتفتيش عن المقاصد، إذا كان كلامه باطلا يرد الباطل، وإذا كان هو جهل وقال أنا قصدت كذا ولكني أخطأت في التعبير نقول الحمد لله، إذن أنت الذي صححت لنفسك، فلا يجوز حينئذ أن يتبعك أحد على هذا الباطل وقد اعترفته. فتكون أنت أيها الرأي محسن إلى الناس ابتداء وإليه هو ثانيا. هذا الكلام غير صحيح. هذا يسأل يقول: نرجو التنبيه على ما يرددونه يردده أهل بعض أهل البدع، أنه كما نقوم في الصلاة مع كل واحد في صف واحد فكذلك لابد أن نجتمع بعضنا مع البعض. هذه من أوهى الحجج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه المنافقون، نروح نوافقهم في النفاق؟ كلام باطل. إذا صلى معك هو من أهل القبلة، أنت ما كفرته ما دام من أهل القبلة، لكن حذرت من بدعته، وليس يعني ذلك أنه إذا صلى معك صار سنية، غير صحيح. فيبقى صلاته إن شاء الله بابها باب، والإنكار عليه باب آخر. وهذا الاجتماع لا يوجب الاجتماع الذي ذكرته. فإذا كان يصلي بجوارك صوفي حلولي تتفق أنت وإياه، يقول الله في كل مكان، حال في كل شيء، هذا مذهب الجهمية الحلولية، تتفق معه لن نصلى معك، هذا دعوة باطلة ظاهرة البطلان. وعليها على هذا فقس. هذا يقول: إذا رأينا من شيخا أو طالب علم تكلم على السلطان علنا فيما ارتكبوا من المحارم، هل فعله يخرجه من السنة؟ نعم، نحن نخرج هذا الإنسان ونقول له: هذا الكلام لا يجوز لك أولا. فإذا أخرجناه ونصحناه وكلمناه ثم أصر، حينئذ لا شك هذه طريقة الخوارج، هم الذين يشهرون أحوال السلاطين على الناس علنا، لأن هذا طريق الخوارج القعدية. اسمعوا عبد الله بن عكيم رحمه الله، اختلفوا فيه هذا الصحابي، قال: إني لا أشارك في قتل أحد بعد عثمان رضي الله عنه. فقيل له: أو شاركت في قتله؟ قال: إني أعد ذكر مساويه على الملأ من الإعانة على قتله، من الإعانة على قتله. فالخروج على السلطان على قسمين: خروج باللسان وخروج بالسيف والسنان. فأما الخروج بالسيف والسنان، أقول الخروج على السلطان على قسمين: خروج بالسيف والسنان وخروج باللسان. فأما الخروج عليه بالسيف والسنان فمعروف، يعرفه كل أحد. وأما الخروج عليه باللسان فذلك بتحريض الناس عليه وإيغار صدور الرعية على حكامهم. سلاطين المسلمين يجب احترامهم، الحفاظ على هيبتهم. ما هو أنا أقوله، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي عليه الصحابة وأتباعهم بإحسان كما سمعتم في النصوص السابقة. فذكر مساويهم على الملأ لا يجوز. أنا أسأل هذا الإنسان، هل ترضى أنت أن أذكر معاصيك على الملأ؟ بس أجبني. هذا الإنسان الذي تسمعونه يقول هذا الكلام، اسألوا هذا السؤال أنت، ما منا إلا وله خطأ وذنب ومعصية، كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. نسأل الله جل وعلا باسمه الستير أن يستر علينا وعليكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يهتك عنا سترا. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وإياكم وسائر إخوان المسلمين. أنت أيها المتكلم بهذا الكلام، ترضى أن أذكر مساويك ومعايبك ومعاصيك التي أعرفها، ترضى أن أقولها على الملأ عنك؟ في أحد منا يرضى هذا؟ أنا أسألكم، في أحد منا يرضى هذا على نفسه؟ ما في أحد يرضى على نفسه أنه إذا رآه أخوه أو عدوه اختلس النظر فرآه على معصية، ما يرضى أن يشهر به. فكيف بالسلطان؟ إذن أنصف من نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنت إذا شهر بك أو بمعصيتك ماذا سينال الناس من ذلك؟ ما يضرهم شيء، الضرر عليك أنت فرد. لكن لو فرض وقدر أن هذه المعصية حصلت من الحاكم وذكرتها على الملأ، كم سيحصل من الشر، من إيغار صدور مجتمع أهل الإسلام على إمامهم؟ هذا معلوم. فإذا كنت يا أخي لا ترضى أن أذكر سيئتك على الملأ وأنت من دهماء الناس، فاعلم أن السلطان حقه أعلى وأجل وأعظم، لأنه يترتب عليه المفاسد العظيمة، وأعظم مفسدة هي انتزاع هيبة الحاكم من صدور الناس. وإذا ذهبت هيبة الحكام تعطلت أمور الشريعة ومنافع الناس في دينهم ودنياهم، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما هو رأي فضيلتكم فيما حدث في البلاد العربية ما يسمى بثورات الربيع العربي؟ الله أنا ما رأيت ربيع، ما رأيت إلا جدل وقحط، وما رأينا إلا شرا. الله ما رأينا ربيع، الربيع يبهج النفس وتسام فيه الدواب ويتفسح فيه الناس ويفرحون، بعدما أخذ اليأس منهم مأخذا، كما قال سبحانه وتعالى إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الله الأرض بعد موتها الآية. احنا ما رأينا ربيع، ما رأينا إلا دماء تسفك وأعراض تنتهك وأموال تنهب وديار تخرب. هذا الذي رأيناه. هذا ربيع، هذا ربيع ولا شر؟ أجيبوا، هذا ربيع يا إخواني. من بيربع في البلاد هذه؟ وراه ما يروح يربعه في هذه البلاد الذي يرى أن هذا ربيع؟ هذا ما هو ربيع، هذا قحط، ذا شر عظيم. ف فإذا كان يرى هذا القائل أن هذا ربيع فليذهب هو إلى هذا الربيع وليبارك الله له فيه. أما نحن فنحن نسأل الله العافية والسلامة. ولكن للأسف هذه الكلمة جاءت من الكفار، هذه الكلمة جاءت من الكفار، الربيع العربي يسمونها هكذا. صحيح يمكن عندهم ربيع لأننا نموت نحن، يبغون الفرق، يبغون الخلاص منا، يبغون هلاك المسلمين. تفضل شيخ محمد وين أبدا ما يمكن. فالشاهد هذا ما هو ربيع يا إخوتي، هذا محل، هذا جدب، هذا شر. وإذا كان هذا القائل يراه ربيعا فليذهب هو يربع معه. أما نحن فنسأل الله العافية والسلامة من ذلك. لكن كما قلت لكم هذه تسمية أهل الكفر له بدليل قولهم العربي، فهم أول من أطلق هذه العبارة وهم مستأنسين الآن فرحانين، والسيف قد سل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستحر القتل فيهم وانتهكت المحارب والأعراض ونغبت الأموال وخربت الدور والبلاد وقطعت السبل وأخيف الناس إلى غير ذلك. هذا كلها قوله ولا يأتينا قائل. وقد جاء والكذابون كثر ولي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. جاءوا قال أنتم تدافعون عن القذافي، شف هذه الكلمة الصلعاء، شفت؟ قلت لهم والله أنا أعتقد كفر القذافي من 30 سنة يوم أن كان بعضكم في بطون أمهاتهم، والآن يتخللون بهذا الكلام تخلل الباقرة بلسانها ويبهتون به علماء السنة ومشايخ السنة ودعاة السنة السلفيين. لا، سألني سائل عن الكلام في سوريا، قلت هل يرضى إنسان بما يحدث في سوريا؟ إنسان عنده إيمان عنده قلب يرضى بما يحدث على أهل الإسلام في سوريا؟ أعوذ بالله من ذلك. لكن يوم تكلمنا ما هو لأجل هذا الرجل المنحرف، ولكن لأجل هؤلاء الذين انتهكت أعراضهم وحرماتهم وسالت دماؤهم وهدمت بيوتهم وهجروا واستحالت بلدانهم نارا. طيب الحاكم إذا كفر كفرا بواحا على طول أزيله؟ لا بد من النظر في القدرة على إزالته. فإذا كان الإزالة له سهلة ولا يلحق المسلم من ضرر استعينوا بالله الحمد لله. إذا جاء الكفر البواح وقرره أهل العلم وحصل بعد ذلك القدرة على إزالته بلا شر أو بشر أخف من شره حين وجوده وبقائه فهذا استعينوا بالله. أما إن كان الشر أكثر فلا، لا. وقد أنكره السلف من عهد الحسن البصري بل من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الذي نقوله. قالوا أنتم تدافعون عمن؟ عن النصيرية، عن بشار. جاءت كلمة ثانية، أول ندافع عن القذافي ولن ندافع عن من؟ عن بشار. طيب وأنتم؟ قالوا نحن نقاتل لإقامة الدولة الإسلامية. قلنا رأيناها. قال الإخوان المسلمون والكتاب والجريدة عندي والمتحدث باسم الإخوان في سوريا عندي الجريدة وكلامه موجود. قال الإخوان ما عندهم مانع يحكمهم نصراني ولا امرأة. من أول يوم قامت الثورة ما شاء الله على هذه الثورة ما ستكون نتيجتها، نصراني ولا حرمة؟ ثم قبلتم بحاكم مسلم عنده فسق كيف يحكمكم نصراني؟ يا ناس أين عقول المستمعين لهؤلاء الناس؟ أين غيبوا عقولهم؟ الآن قاموا على بعض الحكام ليسوا كفارا عندهم فسق فقاموا عليهم، لا يجوز لهم هذا لكن قاموا عليهم، رجعوا بيحكم بماذا؟ طبقوا حكم الأولين وأنظمتهم بل وزادوا عليها. الأولين قالوا عنهم عملاء لأمريكا، هم صاروا مثلهم كل يوم رايحين جايين لأمريكا. قالوا طبعوا مع اليهود، أول ما تولوا طبعوا مع اليهود هم، وشددوا على تأكيد المعاهدات التي وقعها هؤلاء الحكام اللي كانوا يقولون عنهم كفار لأنهم عاهدوا اليهود، فهم جاءوا الآن يشدون على تلك المعاهدات. طيب الآن إيش حكمكم أنتم بكلامكم بس؟ يا إخوتان أين عقول الناس؟ العوام بالعاطفة فقط. وهؤلاء أقوام لعابون ومتلونون، حزب الإخوان المسلمين لا أخبث منه أبدا. وصدق الشيخ محمد حامد فقي رحمه الله ما كان يسميهم إلا خوان المسلمين، فهؤلاء أينما حلوا نشروا النار والدمار، نسأل الله العافية والسلامة. ونسأل الله جل في علاه أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، وأن يحقن دماءهم، وأن يردهم سريعا إلى ديارهم، وأن يزيل هذا الطاغية الغاشم عنهم، وأن يقر أعيننا وإياكم والمؤمنين ذلك سريعا. نسأل الله ذلك. هذا باب، الباب الآخر في هذه المسألة، هؤلاء الذين يدعون إلى قيام الدولة الإسلامية افترق عنهم نصيب من المقاتلين، ولعلكم سمعتم عنهم قبل 3 أيام 4 أيام بايعوا أمير القاعدة التنظيم الذي يسمى بجماعة النصرة في سوريا. بايعوا من؟ أعلنوا بيعتهم لأيمن الظواهري، فسواء الجناح العام للإخوان المسلمين أو الطائفة التكفيرية التي انبثقت من الإخوان المسلمين، كلهم على منهج منحرف. فأين الراية التي يقال عنها إنها راية الآن إسلامية؟ نحن نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يلطف بإخواننا المسلمين. هذا سؤال قد جاء الجواب عنه في الإنكار العلني، لعلنا نكتفي بهذا القدر. ويقول الشيخ عبد الله إن العشاء قد قرب، وإذا حضر الهرس بطل الدرس. يقول شيخنا الشيخ حماد رحمة الله عليه، نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.